وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر في عكسا. وهذا البيت عكس معنى ظاهر أن خبر عسى الأغلب فيه والأكثر فيه يغترب بأن، وإتيانه مجردا من أن هذا نادر، وبعضا خصه بالشعر كما سيأتي. وأما كان فبالعكس من ذلك، فالأكثر الاقتران بأن ويقل التجرد من ذلك. وكون الأمر قال وكاد الأمر فيه عكسا، هذا حاصل سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك من الشرح. قال رحمه الله أي اقتران خبر عسى بأن كثير، لأن المترجى مستقبل فناسبه أن، اقتران خبر عسى بأن كثير لأن المترجى مستقبل فناسبه أن. نعم المترجى مستقبل يريده في المستقبل في الزمن المستقبل، فناسب أن يؤتى مع عسى بأن، لأن هذا الترجي وهناك مترجى وهو مستقبل، فناسب ذلك فأنت تدل على الاستقبال. طيب قال وتدريبه من أن قليل، وبعض خص بالشيعة وسيأتي. وهذا مذهب سيبويه. نعم هذا الذي ذكره هو مذهب سيبويه رحمه الله تعالى. قال في الكتاب 58 من العرب من يقول عسى يفعل، من العرب من يقول عسى يفعل، يشبه ربك هذا يفعل، يشبه ربك هذا يفعل. طيب هذا يدل على القلة، ومن العرب من يقول عسى يفعل، والأكثر يقولون ايش عسى أن يفعل، وهذا قليل من العرب والأكثر خلافه. فهذا مذهب سيبويه هو الصواب، كما سمعت عسى يفعل نقول عن العرب، ولا يخص بالشعر ذلك، لا يخص بالشعر، لأن سيبويه نقل ذلك في النثر. قال وهذا مذهب سيبويه. وممن أجاز حذفها في الكلام الفارسي للتذكرة، فارسي وافق سيبويه أجاز حذفها في الكلام أيضا ولا يشترط في الشعر، سواء كان في الشعر أو في غير الشعر يجوز حذفها، فالفارسي وافق سيبويه في ذلك وهو الصواب. قال ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، وهذا مرجوح والأول والراجح أنه يتجرد في الشعر وفي النثر والأكثر للقرآن. قال ولم يرد في القرآن إلا مقترنا. نعم القرآن لم يرد إلا مقترنا، لكنه يجوز في حين الجواز. لم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، من الفائدة الحرفية أن خبر لم يأتي في القرآن إلا مقترنا بأن. نعم طيب فعل هي طيب عسى فعل ناق ناق لفظ الجلالة اسمها وان حرف مصدر ونصب ان يأتي فعل مضارع منصوب بان وعلامة منصوب فتحة ظاهرة فاعل مستتر تقديره هو، هذا هو الغالب أن يكون ضميرا مستترا يعود على اسمها، هذا هو الغالب، ولا يكون أجنبيا عن الاسم إلا نادرا، يكون بالفعل الذي بعده المضارع ضمير يعود على ما يتقدم. طيب واصل بارك الله فيك. نعم وبالفتح جار ينفع لم يأتي، والمصدر الأول مصدر الأول من أن ما دخلت عليه في محل نصب خبر التقدير كيف ذا؟ عسى الله إتيانه. كيف الحدث؟ قال المصدر والحدث لا يخبر به عن الذات، هذا معلوم عندهم أن الحدث لا يخبر به عن الذات. فأنت الآن لما تقول عسى الله إتيانه بالفتح أخبرت بالحدث عن الذوات، ولا يخبر بالحدث عن الذوات. الله يحمد له ذات. كيف؟ من أين تأتيك من جهة؟ وما عندنا إلا يأتي، يأتي له مصدر. الله أعلم أصلها. عند من؟ آتي من أين أتيك بآتي؟ هذا هو مصدر. يعني هذا المصدر الأول من الوصف أعتاد. أحسنت. عسى الله أن يأتي، أي عسى الله مأتيا بالفتح. عسى الله مأتيا بالفتح، آتيا بالفتح، أن يأتي آتيا بالفتح. فالمصدر الأول بالوصف، المصدر الأول بالوصف. ومنهم من قال يقدر قبل الاسم أو قبل الخبر شيء، يقدر قبل الاسم أو قبل الخبر، على أن الأصل عسى أمر الله أن يأتي بالفتح، هذا ما يصح. عسى أمر الله، عسى الله، الله يقول عسى الله أن يأتي بالفتح، كيف عسى أمر الله؟ نخشى من التأويلات بعد ذلك. والله هو الذي يأتي بالفتح ويقدر ذلك سبحانه وتعالى. ومنهم من قال يقدر قبل الخبر، عسى الله ذا أن يأتي بالفتح، عسى الله صاحب أن يأتي بالفتح. فيقول التقدير عسى الله صاحب الفتح، عسى الله صاحب الإتيان بالفتح، هكذا يقول التقدير. يقدر قبل الخبر أو قبل الاسم المتقدم كلمة، يقدر قبل الخبر أو قبل الاسم كلمة، أما قبل الاسم فلا يصلح له، عسى أمر الله قال الأصل. لكن قبل الخبر بمعنى لا بأس يستقيم. فعسى الله صاحب أن يأتي بالفتح، أي فعسى الله صاحب الإتيان بالفتح، يكون هكذا التقدير، صاحب الإتيان بالفتح. وهذا يقول جماميل رحمه الله يرده، يقول ما سمع يوما من الدهر هذا تقدير اسم قبل الكريم، قبل اسم عسى ولا قبل خبرها، هذا لم يسمع يوما من الدهر. هذا هو الصواب، أنه لم يسمع يوما من الدهر، ولا يقدر هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف. فأحسن ما قيل ما سمعته، أنه يقدر المصدر بالوصف. ما كان هذا القرآن أن يفترى، أي ما كان هذا القرآن مفترى، قدر هكذا أصل كتابه في غيرها. ما كان هذا القرآن أن يفترى، أي ما كان العصر بتقدير افتراء، ما كان هذا القرآن افتراء، لكن هذا المصدر الأول بوصف، ما كان هذا القرآن مفترى. واضح. وهنا كذلك عسى زيد أن يقوم، عسى زيد القيام يؤول بوصف، أي عسى زيد قائما. هذا والله أعلم أحسن ما يقال هنا، أن المصدر يؤول بالوصف، يؤول أمره إلى الوصف بعد ذلك. ومنهم من ذكر أننا، ومنهم من قال المنع من الإخبار بالأحداث عن الذوات إنما هو في المصدر الصريح، إنما هو في المصدر الصريح، ما يقال زيد القيام، زيد القيام هذا ما يقال، زيد الضرب ما يقال، وإنما يقال زيد القائم، زيد الضارب. أما الحدث ما يخبر به عن الذوات، قالوا هذا في المصدر الصريح. أما في المصدر المؤول فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يخبر بالحدث عن الذات في المصدر المؤول، والمنع إنما هو في المصدر الصريح. ومنهم من قال أن هنا لم يؤتى بها بسر، وإنما جيء بالفعل لأجل الإخبار عن الذات، وأن ما جيء بها لأجل السبق، وإنما جيء بها لأجل استقبال المترجع، لأجل استقبال المترجع، لذلك ما يحتاج إلى سبق، ما يحتاج إلى سبق، لأن أنت لم يؤتى بها لأجل السبق ولقصد السبق، وإنما جيء بها الأول، جيء بالأخبار المفعل، ثم جيء بأن لتدل على إيش؟ على الاستقبال، لأن المترجع مستقبل، فجيء بأن. وهذا بنحوه يقول السيوطي، يقول بهذا أن أن لم يؤت بها لأجل السبب، هذا القول جيد أيضا، وإذا يحرج السبب، من حرج السبب ما يقع شيء من التكلم، مصدر ثم يؤول بوصف، أو تقدير محذوف من الأول أو من الثاني، أو التفريق بين المصدر الصريح والمصدر المؤول، فالصريح لا يخبر به عن الذوات والمؤول يخبر به عن الذوات. أقوال فيها شيء من التكلم، فيها شيء من التكلم. فقال السيوطي البسامي أن أن لم يؤت بها لأجل السبب، وإنما جيء بها لاستقبال المترجح، جيء به. والله أعلم. أما التقدير من الاسم باطل، فلا باطل، بعث أمر الله أن يأتي بالفتح، هذا باطل. من يعيد هذه الأقوال التي قلناها الآن بتأويل مصدر عسى وبسط هذه الأفعال التي يؤتى بأن معها؟ من يأتي بالأقوال التي ذكرت؟ شكرا. نعم، أن المصدر يؤول بالوقت، عسى الله أن يأتي بالفتح، آتيا بالفتح، أحسنت. نعم، أن الممنوع الإخبار بالحدث عن الذات إذا كان صحيحا، أما إذا كان مؤولا لا بأس بذلك. أن جيء بها لأجل استقبال المترجى لا لأجل السبب. لقيت يا أحد أنه يقدر من اسم، يقدر بالاسم أو يقدر بخبر مضاف محذوف، يقدر قبل الاسم مضاف محذوف أو بالخبر. ما سمعت هذا الصوت الطالب، بس ما سمعت وبعيد منك. قال رحمه الله: ومذهب جمهور البصريين أن لا أنه لا يتجرد خبرها من أنت إلا بالشعر، ولم يرد بالقرآن أنه مبتدئا بأن. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقال عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى فعل ناقص، وربه رب الجلال، ربه رب اسمها رب الجلال. طيب، ورب مضاف الكاف مضاف إليه. طيب، أن يرحمكم حرف مصدر ونصب، يرحمكم فعل مضارع منصوب بأنه لم تصب طاجرا ومفعول به الكاف، والبعض من يصطلح على الله على رب تغيره هو. والمصدر الاول في محل نصب خطر، عسى ربكم اول من وصف، عسى ربكم راحما لكم، عسى ربكم راحما لكم او راحمكم، او اننا لا نحتاج الى تاويلها لان ان لم يؤت بها لقصد الصدق. قال قول السيوطي بأن أن ليس بالسبق وإنما باستقبال الترجي كيف من آية أخرى؟ ما كان هذا القرآن المفترى؟ قول السيوطي بهنا في هذا الموضع في أفعال المقاربة، أفعال المقاربة ما نعرف أنه ينقل إلى كل موضع، ما نعرف أنه ينقل إلى كل موضع، وإنما في هذا الموضع في أفعال المقاربة. قال: كيف نتعامل مع قوله عسى الله أن يغفر لكم؟ عسى الله غافرا لكم، ما في شيء أشبه، في كلام المعتقد ما في كلام المعتقد، المصدر هذا يؤول بإيش؟ بوصف عسى الله غافرا لكم، أو عسى الله لا غفران لكم على تقدير بالخبر، تقدير كلمة بالخبر محذوفة، أو لا نحتاج إلى تأويل. أنه القصد هو الإخبار بالفعل عن المبتدأ، هذا هو القصد، إخبار بالفعل عن الاسم الذي هو كان مبتدأ قبله ولم يقصد السبب، فما نحتاج إلى سبب في الأصل. قال: وقال عز وقال قال: ومن ورودي ومن ورودي بدون أن، وهذا قليل كما سمعت، ومن ورودي بدون أن قوله: عسى الكرب الذي أمسيت فيه، أمسيت وأمسيت وجهاني، ما شفناه يرميها. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. والكرب اسمها والذي يسمى سهم أم سيد بعلم وسم أم سمع اسمها وفيه خبر وجملة أم سيد فيه ها؟ جملة أم سيد فيه حتى الكرب الذي أم سيد فيه صلة الموصول لا محل له من الإعراب. يكون وراءه فرج قريب. نعم يكون فعل مضارع ناقص والاسم ضمير مستتر تقديره هو، هذا أحسن ما يعرف به. ولا تجعل اسم فرج لأنه لا يكون الخبر أجنبي عنها، لا يكون الخبر أجنبي عنها، لابد الجملة تتحمل ضمير يعود على الاسم، هذا هو الأصل. فلا تجعل فرجا هو الاسم ووراءه خبر مقدم خبر مقدم، وإنما تجعل الاسم هنا هو، هذا هو الغالب. ما دام يتأتى هذا الغالب فلا يعني يترك، لا يترك. ويكون الاسم اسم يكون مستتر تقديره هو يعود على الكرب. وراءه ظرف خبر مقدم للمبتدا، فرج مبتدا مؤخر قريب سند وقريب صفه. وجملة يكون وراءه فرج قريب او قبل وراءه فرج قريب خبر يكون، وجملة يكون وراءه فرج قريب في محل نصب خبر عاشر. احسن، هذا احسن في الاعراب كما قال ذلك الدمامين. قال الدمامين وبقي أن يجعل، وينبغي أن يجعل في مبتدا أو أن يجعل فرج مبتدا خبره وراء، والجملة في محل نصب خبر يكون، واسمها ضمير فيها يعود على الكرب يكون. لما يلزم على جعل الفرج اسمها اسم يكون ووراء خبرها من رفع الاسم الظاهر، مع أن رفع اسم الظاهر قليل لأنه أجنبي من الاسم. يقال كاد زيد يموت ولا يقال كاد زيد يموت أخوه، لا يقال هذا نادر كاد زيد يموت أخوه، وإنما يقال كاد زيد يموت حتى يرفع هذا الفعل ضميرا يعود على الاسم، أما يرفع هذا الأجنبي لا، ضميرا يعود على الاسم. فرفع الاسم الظاهر قليل بالنسبة للفعل المضارع، رفعه للاسم الظاهر قد يكون خبرا قليل جدا، ولذلك لا يحمل على غيره ما دام يتأتى على غير الضمير. طيب لكن ورقة ضمير قال رحمه الله وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. عسى في علم عظمى وفرج اسمها ويأتي في علم ضارع به متعلق بيأتي الله فاعل يأتي الجملة خبر حمده والجملة خبر يأتي، فهذا الشاهد عسى فرج يأتي به الله، وهنا رفع اسم ظاهر، هذا قليل، هذا قليل أكثر خلافه. وقبل هذا البيت أبيات يكون قليلا من ذكره قبل عسى فرج يأتي به الله إنه. قال قبله عليك إذا ضاقت أمورك عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكرن إلا إلى الله وحده، فمن عنده تأتي الفوائد والبشر. قال عسى فرج البيت. قال وبعده إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يعقبه يسر. جميلة جدا يا أبيات جدا يحفظ. والشاهد هو عسى فرج يأتي، الخبر هنا مجرد من أن خلاف الأكثر الأغلب. قال وأما جانب ذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها الأندلسيون هكذا ينظر الأندلسيون في بلدان تفتحونها الأندلس أيها أصحابهم الكريمين الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، وممن ذهب إلى ذلك سيبويه رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، وممن ذهب إلى عدم اقتران خبرها بأن سيبويه قال في الكتاب وأما كاد فإنهم لا يذكرون فيها أن، وكذلك قرب يفعل معناهما واحد. هكذا قال رحمه الله وأما كذا فإنهم لا يذكرون فيها أن، وكذلك كرب يفعل ومعناهما واحد، وهذا ما صحيح. صحيح أنه قليل، أما أنه مخصوص بالشعر هذا ما صحيح. قال فيكون الكثير بخبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون. صعبة هذه نمروها كما جاءت. من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، الشيخ قال الكلمات العجمية يتوسع فيها أما ضروري يضبطها، بل النفع يظنون ذلك أن الكلمات العربية يتوسع فيها وإن حصل شيء من عدم الضبط، نعم لأنه يصعب ضبطها يصعب قليلا. قال بأن مخصوص بالشعر، فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. الشاهد ما هو في الآيتين التجرد من أن، هذا هو الأكثر والقرآن جاء به. قال ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وهذا من قول عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول من قول عمر رضي الله تعالى عنه ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، شاهدنا أن تغرب. وقول جبير أيضا كاد قلبي أن يطير من هذا الباب. الكمبيوتر محسنة أن عني فرصنا لكنه لكن هو قول من قول عمر هذا البخاري مش أن ما في رواية أن تقرب في رواية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يشق كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. موجود في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. ونسلم عن مسلم إلى آخر الحديث موجود حتى كادت الشمس أن تغرب، وأيضا في الأول ما كدت أن أصلي من أول الشهر في هذا الأول أربعة ومئة واثنتي عشر. فهذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر، وعمر من يرتجمه من العرب. قلنا ومثله قول جبير كاد قلبي أن يطير. وأيضا أبيت القبول السلم منا فكدتم لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل. شاءت أن تغنوا السيوف عن السل. أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل. شاهد هذا أن تغنوا بأن فكدتم أن تغنوا. قال ابن حاشر رياض قال صدره ابن عقيل في شرحه ما يفيد انه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم والصواب انه من كلام عمر كما في شرح التفسير ابن مالك. قالوا من اقتراني بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. الشاهد هذا وقوله الشاهد كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطه وبرودي. إيش الشاهد؟ أن تفيض عليه أي لأجله. على هنا التعليلية كادت النفس أن تفيض لأجله فعلى للتعليل هنا. والشاهد ما سمعت الاقتران بأن كنا أعددنا البيتين